أقول عربتمه ولا باقي؟ طيب وش البيت؟ أي طيب ولا الإعراب مكتوب معكم ولا؟ ها؟ طيب يلا عطنا من في دماغك. إن حرف توكيد ونصب. إن حرف توكيد ونصب نعم. الأولى اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح لأنه مفرد. أحسنت اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على خير خلاص طيب اللي بعده نعم جاره. نعم. إعرابه كنت كاتب؟ كاتب نور صفة. نعم؟ لا خط ما بصح نعم. عندي أنا اسم إن اسم إن إن الرسولة. إيه خبر رسولة اسم إن. نور خبر إن مرفوع. أحسنت. خبر إن مرفوع أنت رافعه الضمه لأن خبر إنه يكون مرفوع واللام لنور هذا الله نعم لا توكيد اللام توكيد هذا اللام المزحلقة طيب لام توكيد إن الرسول لنور طيب يستضع نعم في المضارع بس في المضارع كذا مش الفرق بين يستضيء ويستضاع مبني المجهول صح؟ طيب فعل مضارع مبني المجهول مرفوع علامة رفعه الضمة يستضاء طيب أكمل وين الفاعل؟ يستضاء به فاعل لا به لا ما يصير فاعل به طيب خلفه لا قبل أي فعل لابد يكون بعده فاعل أين الفاعل؟ نعم نعم ضمير مستتر وش تقديره؟ كلكم تقولون الكلام هذا هل المبني المجهول يصير له فاعل ايه لا الجر نائب فاعل اذا انتهينا ما في فاعل انتبهوا لهذا طيب استضاء به نعم الباء الباء حرف جر لا لا هو هو ها لا اذا كان الباء حرف جر شو يصير بعده اسم مجرور ضمير متصل مبني على شيء به مبني على الكسر لا البناء الكسر مو بالجر الجر الإعراب مبني على الكسر في محل رفع نائب فاعل في محل في محل جر بالإضافة محل مو مضاف إليه شوف يا أبو بدر ترى بطلع قدام وكل الأسئلة كلها عليك نعم الباء حرف جر لها ضمير متصل مبني على الكسر في محل ها في محل جر هو مجرور أصلا لكن الجر ذي كسرة ذي كسرة بناء وليست كسرة إعراب طيب إن الرسول نور استضاء به مهند نعم مبتدا طيب لا بس قريب من هذا غير المبتدا صفة للرسول صفة للرسول طيب هذا إعراب نعم قيل بهذا وقيل بهذا طيب مهند ولنجعله خبر لمبتدا محذوف التقدير ها هو مهند وإذا أردته صفة ما يكون صفة للرسول الرسول منصوب اسم إن يصير مهندا صح لكن يصير خبر مبتدا محذوف يعني هذا أقرب طيب مهند خبر مبتدا محذوف ها من سيوفي نعم من حرف جر من حرف جر سيوف اسم مجرور على مجره الكسرة هو مضاف وأحسنت وهو مضاف لفظ الجلال مضاف إليه أحسنت من سيوف الله ها مسلوله مسلول الحال لا نعم الحال لا يكون إلا منصوب ما يكون مرفوع الحال أبد انتبهوا لهذا الضابط الحال لا يأتي مرفوع نعم لا أنا ودي يرفع يده خل يفكرون مسلول صفة مسلول صفة نعم مسلول صفة للرسول صلى الله عليه وسلم لمهند أو ها أو خبر ثاني لأن يجوز تعدد الخبر يجوز تعدد الخبر من سيوف الله انتهى صحيح حزات عددكم خمسة بيات طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك التي عندك التي نعم. التي يجمعها نعم. طيب يجمعها نعم. يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. باب الأفعال، انتبه، النحو يبدأ من هنا، يعني مباحث النحو وأموره المهمة تبدأ من هنا. نعم هي بدأت من الفصل السابق، لكن هذا من أهمها أيضا، باب الأفعال، فما يأتي بعدها. قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض، ماض يعني ماضي، لكن يحذف الياء ويؤتى بالتنوين بدله. ماض، والماضي، الماضي هو الذي دل على وقوع الفعل في الزمن الماضي. الماضي هو الذي دل على وقوع الفعل في الزمن الماضي، كما قال المصنف: ضرب ضرب، هذا ماضي لأنه دل على وقوع الفعل متى؟ في الزمن الماضي، يعني ضرب وانتهى. النوع الثاني قال: المضارع. المضارع هو الذي دل على وقوع الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل. المضارع هو الذي دل على وقوع الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل، أو المستقبل، كما مثل المصنف يضرب، كما مثل المصنف يضرب. طيب، كلمة ماضي أمره ظاهر، يعني أن الفعل حصل في الزمن الماضي، لكن كلمة مضارع، هل كلمة مضارع نفهم منها الزمن الحاضر أو المستقبل؟ لا. فلماذا سمي مضارع؟ يقول: مضارع يعني مشابه، المضارعة المشابهة، المضارعة المشابهة. إذن سمي فعل مضارع لأنه مشابه، لأنه مشابه، يشابه أي شيء؟ يشابه الاسم، يشابه الاسم، يشابه الاسم. طيب في أي شيء يشابه الاسم؟ في أي شيء يشابهه؟ في حركاته وسكناته، يشابه في حركاته وسكناته. انتبه، كلمة مضارع ما يدل على شيء حاضر، يعني لو قلت شخص يعني فيه، قلت له فيه مضارع، هل يفهم أنه حاضر؟ لا. لكن لو قلت فعل حاضر صح، فعل مستقبل صح، لكن قلت فعل مضارع ما يدل على الحاضر، لكن يدل على المشابهة. فسمي مضارع لأنه مشابه، يشابه الاسم في أي شيء؟ في حركاته وسكناته. انتبه. طيب، يضرب هذا فعل، أعطني الاسم ضارب، وش الاسم من يضرب؟ ما هو الاسم من يضرب؟ ضارب. واضح ولا لا؟ طيب، يضرب، الحرف الأول متحرك، ثاني ثالث متحرك، يضرب، والرابع ساكن. طيب، ضارب الأول متحرك، الثاني ثالث، الرابع ساكن. إذن سمي مضارع لمشابهته الاسم في حركاته وسكناته، وإلا كلمة مضارع ما تدل على الحاضر، ما نفهم منها شيء، لكن المضارعة المشابهة، فهو شابه الاسم فسمي مضارع. وفعل المضارع يدل على الزمن الحاضر، يدل على الزمن المستقبل، المستقبل. واضح؟ قال لك فلان أين هو ذاهب؟ يمشي في الطريق راح المسجد. قلت ذاهب يصلي، صح؟ هو يصلي الآن ولا في المستقبل؟ المستقبل، الصلاة ما أقيمت الآن، إذن المستقبل. ولو رأيته يركع ويسجد فقلت فلان يصلي، دل على الحاضر. هذا القسم الثاني من الأفعال، الأول الماضي، ثاني المضارع، ثالث الأمر. فالأمر، فالأمر هو ما دل على وقوع الفعل أو طلب الفعل في المستقبل. الأمر هو ما دل على طلب الفعل في المستقبل، في المستقبل. وقد يكون المستقبل قريب وقد يكون بعيدا، قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا، المهم من المستقبل. فإذا قلت لشخص اجلس أو اسكت، هذا فعل أمر في المستقبل، لكن المستقبل قريب ولا بعيد؟ أحسنت. طيب قلت لشخص غدا اذهب لعملك، غدا اذهب لعملك، فعل أمر المستقبل صح، لكن المستقبل قريب ولا بعيد؟ بعيد. إذن فعل الأمر هو ما دل على طلب الفعل في الزمن والمستقبل سواء قريب أو بعيد. قال رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، الماضي مفتوح الآخر أبدا. انتبهوا، صاحب الكتاب بصري ولا كوفي؟ كوفي. والليلة ما أدري أنتم تصيرون بصريين ولا كوفيين، ها؟ الله يرد الكوفة لما كانت عليه البصرة. طيب يقول الماضي مفتوح الآخر أبدا، صح؟ طيب كتب، مفتوح لما مفتوح؟ كتبنا، صار مفتوح لما مفتوح؟ ها؟ مو مفتوح، ساكن، صح ولا لا؟ المصنف ايش يقول؟ يقول مفتوح الآخر متى؟ أبدا، سواء اتصل به ضمير رفع متحرك أو لم يتصل. طيب نبقى الآن على كلام المصنف، انتبهوا. إذن الماضي عنده مفتوح الآخر أبدا. كتب، وش أعرابها؟ فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. كتبنا، نريد إعرابه على مذهب الكوفي، مذهب المصنف. كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. وش المناسبة؟ السكون لأجل الضمير، واضح ولا لا؟ هذا رابع المصنف، لأنه يقول مفتوح أبدا، ما دام مفتوح أبدا لا يمكن يلتقي الفتح، فإما أن يكون ظاهر وإما أن يكون مقدر. أنتم معي؟ طيب كتبوا، كتبوا، وش رابع على مذهب المصنف؟ كتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغل المحل بحركة المناسبة، والواو فاعل. طيب كتبنا وكتبوا، وش حركة المناسبة؟ الأولى حركة المناسبة السكون لأجل الضمير، ضمير رفع متحرك، والثاني الضم لأجل الواو، لأجل الواو، واضح لنا؟ هذا هو مذهب الأجرومي، مذهب الكوفيين، أن الماضي مفتوح الآخر أبدا، وإذا قدر أنه أتى غير مفتوح فتكون الفتحة ها مقدرة. لكن على الصحيح، على الصحيح أن الفعل الماضي الأصل أنه يبنى على الفتح، هذا الأصل، الفعل الماضي مبني على الفتح، الفعل الماضي مبني على الفتح. إلا، انتبهوا، إلا في حالات، الحالة الأولى يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، الماضي يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. كم ضمير الرفع؟ ثلاثة، الأول تاء الفاعل، تاء الفاعل، الثاني ناء الفاعلين، ناء الفاعلين، الثالث نون النسوة، ثالث نون النسوة. انتبهوا، إذن فعل الماضي يبنى على الفتح لكن يستثنى حالات. الأول يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون. طيب ضمير الرفع المتحرك منه ما هو؟ تاء الفاعل. ما هو تاء الفاعل؟ انتبه، المتكلم والمخاطب والمخاطبة. كتبت، كتبت، كتبتي، هذا يسمى تاء الفاعل، واضح؟ والثاني ما هو؟ نعم الفاعل. كتبنا، كتبنا، هنا يبنى على السكون لاتصال بضمير بناء الفاعلين، سمى ضمير رفع متحرك. نعم واضح. لكن تاء الفاعلين ايش مثل هذا؟ والثالث نون النسوة. كتبنا، كتبنا، مش عرب كتبنا، كتب فعل ماض مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك، ها هنا ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، صح؟ وسمعت واحد مرة يقرأ يصلي بأناس ما زعده إمام أو إمام، لكن يقرأ والعاديات ضبح، وماذا قال؟ أثرنا، فأثرنا به نقع، هذا غلط. الأصل وش هو؟ فأثرنا، فأثرنا نون النسوة لأنها مؤنث، فأثرنا فوسطنا به جمعة إلى آخره. إذن فعل الماضي يبنى على الفتح في الأصل، هذا الأصل إنه مبني على الفتح، وقد ينتقل على الأصل إلى البناء على السكون، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البناء على الضم، البناء على الضم متى؟ إذا اتصل به واو الجماعة، إذا اتصل به واو الجماعة، واو الجماعة الضم، يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. كتبوا، كتبوا، تقول فعل ماض ها مبني على الضم نيابة والأصل نيابة، ما فيش كلام، مبني على الضم في الواو، مبني على الضم لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة، اتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ها واضح ولا لا؟ طيب عند على مذهب المصنف على جميع هذه الإعرابات وش يصير الماضي مبني على الفتح. الفتح، كتبت، كتبت، كتبتي، كتبنا، كتبوا، كتبا، كلهم مبني على الفتح، لكن الفتح هنا مقدر، مقدر إلا في قوله كتبا، هذا على الفتح سواء عند البصريين أو الكوفيين، الفتح والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، واضح ولا لا؟ رحمك الله. طيب هذا بالنسبة لفعل الماضي، يقول فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا. انتبه، إذن مذهب الكوفيين ما هو؟ الأمر مجزوم أبدا، فإذا لم يجزم ها فيكون الجزم مقدر، إذن فعل الأمر مجزوم أبدا، ونقول نعم هذا الأصل. ما أنت معي يا أبو أحمد ولا اشتغل في شيء آخر؟ طيب فعل الأمر مجزوم أبدا، يعني دائم مجزوم، تقول أكتب، شراب أكتب، ها فعل الأمر مبني على السكون، فعل الأمر مبني على السكون ظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، واضح؟ طيب المصنف يقول مجزوم أبدا، طيب أكتبوا، ها عند المصنف وش أعرابه؟ نقول مبني على السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل، صح ولا لا؟ طيب لكن على الصحيح مذهب البصريين ما هو؟ نقول فعل الأمر يبنى على السكون، فعل الأمر مبني على السكون إلا في حالات. الحالة الأولى، الحالة الأولى يبنى على حذف حرف العلة، الحالة الأولى يبنى على حذف حرف العلة. طيب يرمي يرمي، اجعل فعل امر ارمي، ارمي شرابه ارمي فعل امر ها مبني وعلامة بناء حذف حرف العلة، حرف العلة عند المصنف مقدر، واضح ولا لا؟ طيب إذن الأمر الأول يبنى على حذف حرف العلة، الأمر الثاني، الأمر الثاني يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون إذا كان ملحق بالأفعال الخمسة، إذا كان ملحق بالأفعال الخمسة يعني مثلها، الأفعال الخمسة وش هي؟ يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. فإذا كان ملحق بالأفعال الخمسة يبنى على حذف النون. أكتبوا، أكتبوا شرابها ها نقول أكتبوا ها، أكتبوا فعل أمر مبني وعلامة بناء حذف النون، أصلا يكتبون صح لأنه ملحق بها، والواو ها فاعل، فعل الخمسة الواو مو فاعل، ثم أي. طيب الآن أكتبوا حولها إلى مضارع يصير يكتبون صح ولا لا؟ إذن مجزوم علامة جزمه حذف حرف حذف النون، حذف النون كم حالة عندنا؟ حالتين، الحالة الأولى حذف، الحرف الثاني نعم حذف النون إذا كان ملحق بفعل الخمس. طيب الثالث يبنى على الفتح، الثالث يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، إذا اتصل به نون التوكيد. أنا قلت لكم أكتب، أكتبوا صح، أعطوني فعل أمر اتصل به نون التوكيد. أنت خاطب نسوة لا تكتبن اكتبنا للحريم، لا أعطنا نون توكيد من النسوة لا تكتبن، لا أنت نريد أن تأمر أن يكتب، هذا مو بأمر، أكتبن صح، أكتبن، أكتبن، أكتبن الدرس، أكتبن الدرس. طيب انتبه، أكتبن الدرس. طيب من يعرفها؟ أكتبن الدرس ها، أكتب فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد، والنون ها نون التوكيد أي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، نون توكيد، والفاعل أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، الدرس مفعول به، مفعول به منصوب، واضح ولا لا؟ إذن فعل الأمر الأصل أنه مجزوم صح ولا لا؟ لكن قد يخرج، الأصل أنه مجزوم بالسكون، مجزوم بالسكون أقصد مبني على السكون، مبني على السكون، ولا المصنف شو يقول؟ يقول مجزوم يعني كأنه معرب عنده، إن الجزم يكون في الإعراب يكون في البناء، لكن الصحيح أنه ها أن الأمر مبني على السكون، هذا الأصل. وقد يبنى على غير السكون في حالات، منها إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على شيء على الفتح. خلنا نأخذ الترتيب عشان يحفظوا ما ينسوا، مش أعطناكم الأولى نعم، أن يبنى على حذف حرف العلة يعني يكون الفعل معتل، ثانيا يبنى على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، ثالثا يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، نون التوكيد، واضح ولا لا؟ الثاني ملحق ولا إذا كان من الأفعال الخمسة؟ لا العلماء يقولون ملحق لأنك تحول الفعل المضارع يطلع من الأفعال الخمسة، ففعل أمر يعني منهم من يسميه من الأفعال الخمسة تجوزا ومنهم من يقول لا ملحق بالأفعال الخمسة، واضح ولا لا؟ طيب سأعطيك ضابط من كلمتين يغني عن التقاسيم الأربعة اللي أعطيتك لكنها مفيدة لا تفرط فيها. يقول إن فعل الأمر يجزم على يبنى على ما يجزم به مضارعه، انتبه فعل الأمر ها يبنى على ما يجزم به مضارعه. خلاص وريح نفسك. فعل الأمر ها يجزم يبنى على ما يجزم به مضارعه. طيب اكتب، اكتب هنا فعل الأمر مبني على شيء؟ مبني على السكون. ننظر ما يجزم به مضارعه، حول اكتب الى مضارع يكتب، اجزمه لم يكتب، وش يجزم به؟ السكون. إذن امره مبني على السكون. طيب اكتبوا، اكتبوا حول المضارع يكتبون، اجزمه لم يكتبوا، إذن فعل الامر يبنى على ما يحذف عليه، على ما يبنى عليه مضارعه. طيب اكتبن مبني على الفتح صح، حول المضارع لا يكتبن، يكتبن الآن فعل المضارع اتصل بنون التوكيد بني على أي شيء؟ بني على الفتح. إذن فعل الأمر يبنى على ما يجزم عليه مضارع. واضح لا؟ لكن التقسيم هذه يعني مفيدة إذا حفظها طالب العلم تكون يعني سهلة عليه. ففعل الأمر يبنى على السكون هذا الأصل، وقد يبنى على الضم، وقد يبنى على حذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل، ويبنى على نعم حذف النون إذا كان من الفعل الخمسة، ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد، نون التوكيد. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. فعل المضارع يدل عليه أن يجمع إحدى الأحرف الزوائد الأربع، ما هي؟ أنيت. انتبه معي يا أبو أحمد، المصنف يقول الزوائد يعني ما تكون أصلية، انتبه. طيب يكتب فعل المضارع وش أوله؟ يا زائد ولا أصلي؟ زائد. احذف الياء، كتب، إذن يكتب فعل المضارع. طيب الألف أنيت، أكتب، أكتب، أكتب فعل المضارع، احذف الألف، كتب، إذن هي زائدة. أنيت، النون نكتب، أنيت، الياء يكتب، التاء تكتب فعل مضارع، صح ولا لا؟ لأن دل عليها الأحرف الزوائد، صح؟ طيب يسر على عباد الله، يسر على عباد الله، ها يسر عليهم في النحو. طيب يسر فعل مضارع هذا أمر صح؟ طيب أول هي أصلية، أحسنتم، أصلية وليس زائد، ولهذا صار أول هي وهو أصلي ليس بزائد، ليس بزائد. طيب تقول مثلا توجه، توجه إلى مكة في المضارع أول التاء، ها؟ لا في الأمر. لماذا حصل المضارع؟ لأن أوله ليس من حرف الزوائد، حرف أصلي. فمراد المصنف أن فعل المضارع يكون أوله ياء، يكون ألف، أقصد همزة أو أنيت أو نون أو ياء أو تاء، لكن تكون زوائد، إذا حذفت يبقى الفعل، إذا حذفت يبقى الفعل. أما إذا كان إذا حذفت اختلت الكلمة فليس له علاقة فيما ذكره المصنف، واضح ولا لا؟ والمضارع ما كان في أول إحدى الزوائد الأربعة التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فعل المضارع مرفوع أبدا، ولم يقل المصنف مرفوع بالضم، انتبه، لأنه يرفع بالضمة، يرفع بثبوت النون صح، يرفع بالألف كمثنى مثلا صح، لكن يرفع بالواو، لكن يقول يرفع دائما إلا إذا اتصل به ناصب أو جازم. ثم بعد ذلك سيذكر المصنف النواصب والجوازم، وهذه غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم في سؤال؟ ليس بالنحو، الفقه والله، إذا ما في شيء في النحو. طيب من ترك الفاتحة صوت الجحري؟ أخاف أنها شغلت كنت في الدرس من اليوم، أخاف الفاتحة شغلت كنت تكتب. أي زين. نعم ترك الفاتحة صوت الجحري. نعم صراحة إيه يعني ما قرأها، ما قرأها إيه ما تصح صلاة، يعيد الركعة إيه إمام مأموم منفرد على كل حال. إذا كان يعيد الفاتحة هو واقف يعيدها، إذا فات محلها فإنه يرجع إليها، يرجع إليها ويأتي بها. إذا سلم الإمام يقوم أو بعد السلام؟ أن تقصد المأموم؟ المأموم إيه يقوم يأتي بركعة بعد السلام. إيه نعم بعد السلام. وبعض العلماء يقول هي واجب، ما يركن واجب، يتحملها الإمام، يتحملها إذا نسيها وإذا تركها عمدا. الصحيح. وهذا سمعت الشيخ ابن باز يفتي به رحمه الله. الصحيح. يعني يقول هي واجبة يجب أن أقرأها، لكن لو نسيها يتحملها عن الإمام، وإن تركها عمد تبطل الركعة. نعم. الله يسلمك. نعم. يقول واجبة يتحمل عن الإمام. النسيان بس عمد لا. أي ركن يا شيخ؟ يقول هي واجبة. ما دام إنه مأموم واجبة، صار إمام منفرد صارت ركن، لأن الإمام يتحمل الواجبة. تقويم اللسان على اللغة، كثرة القراءة في الكتاب. أي هذا قل أن تجد من يستقيم في لسانه. يعني بعض الناس، يعني هناك أناس ما يعرفون اللغة العربية، لكن لا يمكن يلحن. السرقة عنده كذا. وبعض الناس يكون إمام في اللغة العربية ويلحن، هذا أمر ما مشكلة. أي ما مشكلة، لكن يكثر القراءة، يكثر القراءة، يحاول ما يخطي، يقرأ مرتين ثلاث ويتعدى لسان. مع كل كلام الشيخ المؤلف يكون ناخذ شاهد له العلاجية حيث أن القرآن يقرأ تقاعد بأمكانه. اي والله طيب، لكن في بعض بيت بعض ثلاث بيات احنا ناخذ، بس أننا نقلين شوي، مر علينا بيت بيتين. والله الشهادة طيب، الآن إذا تيسر الأبيات اللي شوي نكتبها. الله يجزاك خير.